يعني احنا احنا احنا قد بعنا واشترينا. نعم. طيب اذا نصرك الله بنا اتعود بعد ذلك الى مكة؟ بس الجزئية اللي هي ايه؟ نعم. اللي بقى الحب والمحبة بقى. نعم. قال ذابل اختاركم انت. قال اذا لا نقيل ولا نستقيل. مد يدك. ده العجيب ان الهيثم رغم صغر سنه يستوقف كل الصحابة الكبار من الانصار ولم حدش يبايع. لما مدوا ايديهم يبايع الرسول قال هل تعرفون علامة بيعون الرجل؟ والله لئن بايعتمون ليقتلن اشرافكم ولا تنهكن اموالكم ولا تجتمعن عليكم العرب فترميكم عن قوس واحدة. فرأيتم انكم خذلوه فمن الان والا فبايعوه فوالله انه لن يعمل بيع. شاب صغير 15 سنة وعنده هذا الفقه في النصرة لدين الله. ما هو هؤلاء المصطفين الاخيار. يعني يقال يقول بعض الناس من أصحاب الدروشة أن الصحابة ليس لهم كرامات. أقول له هل هناك كرامة أفضل من صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه وتعالى من العجب أن كلمة صحابة تقال لمن يصحب من هو أفضل منه. صاحب في اللغة أن يصاحب من هو أفضل، فسمي الصحابة صحابة أنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يقل بملاك الفيل ولا بمروض الفيل. ليه؟ لأن الفيل أفضل، لأنه أبى أن يهدم الكعبة وهم صمموا على هدم الكعبة. سبحان الله. فالفيل أفضل منهم. ما شاء الله. فقضية أن الصحابة وضعوا نموذج النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم سعد بن أبي وقاص تخوفه لن أستظل بظل حتى تكفر بدين محمد. يقول يا أمه تعلمين يعني بري بك، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما كفرت برسول الله. القضية استبان الحق. فطالما استبان الأمر فالإنسان لابد له أن ينصر، لأننا في نصرنا لله سبحانه وتعالى يعني إعزاز لقيمة الإنسان في هذه الأرض. فالإنسان عندما ينصر الله فهو ينصر دين الله سبحانه وتعالى وينصر الحق الذي تقوم عليه الحياة. دكتورنا الكريم، يعني مسألة النصرة في واقعنا الآن، كيف تتصور اخواننا واخواتنا يقول لك انا عايز اكون نصيرا لدين الله عز وجل، عايز اكون من انصار الله، كيف؟ انا بصلي وبصوم واقرا القران وبحفظ وخدت اجازه وعملت وبحضر دروس نسمع دروسكم في الفضائيات، لكن كيف اكون فعلا كما امر الله كونوا انصار الله؟ اولا هذه الايه الكريمه كما اشرت موقعها في سورة الصف. نعم. وسورة الصف نسمع من خلالها جلجلة التدافع. سبحان الله. وعنوان كلمة الصف نفسه يعني من مظاهر الاجتماع البشري أن الإنسان يصطف مع من يمثله. نعم. والمشهد الاجتماعي يعرض علينا صفين، صف تصوراته تختلف عن تصورات الصف الآخر، حزب الله وحزب الشيطان. هذا هو. نعم. التعبير. نعم. ويسأل الإنسان وهل الله جل جلاله بحاجة إلى أن ينصره العبيد المحاويج؟ لكن انصروا دين الله. نعم. فلماذا عدل عن التعبير انصروا دين الله إلى التعبير انصروا الله؟ هذا ما معنى هذا؟ صحيح. هذا لا. لو قلت مثلا أنت لشخص تعرض للشمس، الشمس تعرض الناس لها أم لم يتعرضوا؟ لا يضرها تعرضهم ولا ينفعها مقابلتهم لها. هذه دين الله عز وجل. هل يضره أن يستقبله الناس؟ هل أن لا يستقبله الناس؟ هل يضره أن يناكدوه؟ لا، إنما عندما أتعرض للشمس فأنا الذي أستفيد من نورها وأستفيد من ضوئها وأستفيد من كل ما زودها الله تبارك وتعالى به من عطاءات،

يعني عمر يوم أن أسلم كان رقم 40 في الإسلام، سبقه 39. لكن القضية هذه فقهها عمر لما أرسل عمرو على حدود العريش يستمد من عمر مددا في فتح مصر. نعم. فيرسل إلى عمر اللي بيته مصر قعد 4 سنين، أكبر بلد أو أطول بلد خدت وقت عشان طبعا. فلما أرسل له المدد أرسل إليه 4 من البدريين، فظن عمر أن هؤلاء يحملون رسالة أمير المؤمنين عمر، فقال له عمر في رسالته: يا عمر، معك 4000، وأرسلت إليك 4 من البدريين كل واحد منهم 1000، فقوام جيشك 8000. سبحان الله. هو كان عنده 4000 بقى 12000. ما هو لا 4 معاه، غير انت معاك 4000 وانا ارسلت لك 4 بدريين كل واحد منهم ب1000، فانت معاك 4000 وانا بعت لك 4 بس كل واحد يمثل 1000، فمعك 8. فقوم عمر وجيش عمرو، انا معاه 8000، هو معاه 4004. سبحان الله العظيم. يعني اذا كتبناها عشان اولادنا وبناتنا في الاسلام 4004، هذا مع عمر. لكن عمر قوم جيش عمر ب8000. نعم. واحد لما يرسل ابو بكر القعقاع بن عمرو لخالد يقول له ان جيش فيه القعقاع لن يهزم ابدا، خلاص فالقعقاع امه، خلاص يبقى كل واحد منهم ب1000 بهذه القضية بامه. يعني سبحان الله، يعني ابو ذر يتخلف في تبوك وياتي بعد ان تهرأت نعله وتعطل في خصفها، فيقول كن ابا ذر، فكان ابو ذر. المهم قال رحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه وحده. سبحان الله. ده يبعث وحده ايه؟ كابراهيم الخليل يبعث امه، مذهب في الحياه، قصه حكايه. فكل يعني الذين يتشبهون بالأول من الدعاء، كما قال عيسى ابن مريم للحواري: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا به. فإذا هؤلاء أعدوا نفسهم لنصرة دين الله، فما الذي حدث؟ فهنا يأتي التأييد. نعم. فلما يأتي التأييد فأصبحوا على عدوهم قاهرين وظاهرين. لماذا؟ لأن الغلبة للحق والحق أبلج. أما بعض من بني جلدتنا الآن يظنون أن الباطل هو الذي غلب، لأن الباطل رفع رايته، فاجتمع أهل الباطل حوله وأصبحوا في آذان المؤمنين كالطبول الفارغة، وفي آذان مدعي الإيمان أن لهم تأثير ولهم قوة. أما إذا رفعت علم الحق يوما سوف تجد أعلام الحق تجتمع من حولك، لأن الحق واضح، لأن الإنسان الذي يسير نحو الحق لنصرة الله كالذي يسير نحو الشمس. نعم. قرص الشمس ظله خلفه، الدنيا وما فيها، الحياة الدنية، وإذا تنكب والتفت وأعطى ظهره لشمس الحقيقة فعندئذ ظله أمامه، يجري خلفه ولا يلحقه، لأن الدنيا لا تغني عن الآخرة. ما شاء الله. الله الحقيقة أنا يعني يبدو لي أستاذنا، وأرجو تصححوني أستاذنا الكريم الدكتور عمر وأستاذنا وأخونا الكريم الدكتور العربي، يبدو لي ان قضيه النصره تتجاوز ان انا فقط اصلي واصوم وازكي. يعني في 4-5 واجبات اذا الانسان فعلا تشبع بها، مش بس يعني خدها. رقم 1 العلم بهذا الدين، يعني لابد ان انا فعل، ولن تتعلم حتى تتالم، يعني مجاهده للنفس حتى اتعلم. رقم 2 العمل بهذا الدين، خاصه فيما خالف الهوى الداخلي والعرف الخارجي. رقم 3 الدعوة إلى هذا الدين بكل ما أعلم، عرفت حاجة أنشرها في كل مكان. رقم 4 الدفاع. تشخص المضمون الفعلي لكلمة النصر. نعم. الكلمة الأولى ذكرنا أستاذنا 4، فكيف يعقل 4 يساوون 4000؟ نعم. هؤلاء لما اتصلوا بالله استمدوا طاقات لا يملكها غيرهم. نعم. فإنهم يألمون كما تألمون، والفرق ما وترجون من الله ما لا يرجون، الاستمداد هذا. نعم. يعني أنا إذا أردت أن أحمل هذه لا أستطيع، آتي برافعة فأحملها. نعم. ما تفضلت به الآن بهذه الأمثلة، يعني النصر أولا أنت ما ذكرت هذا فيه الكفاية. يعني في هذه هذا هو النصر. كثير من إخواننا يظنون أن النصر لا تطلق إلا في ساحة المعركة. لا، المعركة الاجتماعية. نعم. المعركة الاجتماعية عندما نبني مجتمعا صالحا مصلحا نكون قد نصرنا ديننا الذي نؤمن بقيمه وقدرته على التغيير والتحسين والتجميل. مشكور مأجور، وشكر الله لأستاذينا الكريمين وأخوينا العزيزين. والحقيقة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العلم الفياض، وأرجو أن نأخذ هذه الكلمات إخواننا وأخواتنا مأخذ الجدي لننصر دين الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيظهر الله هذا الدين بوعده سبحانه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن